بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة الطارق. والطارق، أقسم الله سبحانه بالنجم الذي يطرق ليلا، وما أدراك وأي شيء أعلمك. ما الطارق؟ ما عظم هذا النجم؟ النجم الثاقب، النجم المضيء المتوهج. إن ما لما إلا عليها حافظ، أوكل بها ملك رقيب يحفظ عليها أعمالها. ما إن دافق، مني منصب بسرعة في الرحم. الصلب، العمود العظمي في وسط الظهر، هو ذو الفقرات. الترائب، جمع تريبة، وهي عظام الصدر التي بين الترقوتين والثدييين، رجعه، إعادته إلى الحياة بعد الموت. تبلى، تختبر. السرائر، ما يخفيه الإنسان من العقائد والأعمال. قوة، يدفع بها عن نفسه. ذات الرجع، ذات المطر الذي يرجع ويتكرر. الصدع، التشقق بما يتخللها من نبات. فصل، فاصل بين الحق والباطل. بالهزل، باللعب والباطل. يكيدون كيدا، يخفون قصد الضر ويظهرون خلافه. وأكيد كيدا لإظهار الحق. فمهل الكافرين فأنظرهم. أمهلهم، أنظرهم رويدا مهلة غير طويلة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.